الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في باب جديد، ألا وهو باب الأذان والإقامة. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: باب الأذان والإقامة. وسنة أذين لقوم طلبوا جماعة في أي وقت يجب إلا بصبح فبسدس الليل وابنه مثنى ما عدا التهليل، وصح من مكلف قد أسلم وذكر بوقته قد علم، ويستحب قائما مرتفعا مطهرا مستقبلا مرجعا. وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة معها فقم أو بعدها مهما تحب، وإن أقامت مرأة سرا ندب. نعم، إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: وسنة أذين لقوم طلبوا. إذن هذا شروع منه رحمه الله تعالى في باب حكم الأذان، يعني أن الأذان سنة مؤكدة في كل مسجد على الكفاية ولو تعددت المساجد، بل ولو تلاصقت. إلا أن الفقهاء قالوا إذا كان في مصر مسجد واحد فيكون حكم الأذان هنا واجب وليس سنة، يكون حكم الأذان واجب وليس سنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم انتظر الصبح، فإذا سمع الأذان أحجم عن الغزو، وإن لم يسمع أغار على القوم. إذن لابد للبلدة التي ليس فيها إلا مسجد واحد أن يؤذن للصلوات الخمس على سبيل الوجوب، وإن كانت هناك مساجد متعددة فيكون الحكم سنة مؤكدة. نعم، كذلك قال: لقوم طلبوا، يعني هذا الحكم للجماعة الذين يطلبون حضور غيرهم للصلاة المفروضة كعامة المساجد، يقيمون الصلاة وينتظرون الناس تأتي من خارج المسجد لكي تصلي الفريضة. ويفهم منه أن الأذان لا يسن في حق المنفرد والجماعة الذين لا يطلبون حضور غيرهم، كمثلا طلبة علم في مدرسة في محضرة، يعني لا يرجون حضور غيرهم، فيعني لا يسن في حقهم الأذان. نعم، وأما في السفر فيسن الأذان للجماعة وللفذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري بين أن من كان في البادية وكان وحده له أن يؤذن وأن يرفع صوته بالأذان، فإن صوته هذا يشفع له يوم القيامة مدى وصوله لإنس أو جن. نعم، إذن هذا معنى قوله: وسنة أذين لقوم طلبوا جماعة. وقوله في أي وقت يجب معناه أن الأذان سنة بالنسبة للصلوات المفروضة الوقتية التي لها أوقات محددة، احترازا من النافلة كصلاة العيد والكسوف والخسوف فلا يشرع لها الأذان، وكذلك الصلاة الفائتة لأن وقتها وقت تذكرها فلا يشرع لها أذان، والجنازة كذلك لا يشرع لها أذان، فلا يسن الأذان في شيء من ذلك بل يكره. نعم، الأذان للعيد والكسوف والجنازة مكروه. ويحرم الأذان قبل دخول الوقت لما فيه من الكذب والتلبيس على الناس. إذن تقريبا الأذان تجري عليه الأحكام الخمسة، فيجب في حق البلدة التي ليس فيها إلا مسجد واحد، ويسن في البلدة التي فيها مساجد كثيرة ولو تلاصقت فيكون سنة مؤكدة، ويندب في السفر للفذ والجماعة، ويكره في العيد والكسوف وصلاة الفائتة وصلاة الجنازة، ويحرم الأذان قبل دخول الوقت لما فيه من التلبيس على الناس. نعم. إلا بصبح فبسدس الليل، إلا لصلاة الصبح فيندب أن يؤذن لها قبل الفجر في السدس الأخير من الليل، يعني هذا يخرج من مسألة الأذان المحرم قبل دخول الوقت، ثم يؤذن لها بعد طلوع الفجر الصادق. نعم. إذن هذا حكم خاص بصلاة الصبح، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم أذان بلال إذا سمعتم أذان بلال هذا ليقوم لينتبه القائم ويتسحر الصائم، وإذا أذن ابن أم مكتوم فهذا وقت الصلاة المكتوبة. نعم. فما بين الأذانين هو ليس وقت لصلاة الصبح، بل هو لتدارك قيام الليل والانتباه للسحور لمن أراد أن يصوم. نعم. ثم قال: وابنه مثنى مع عدد التهليل، يعني أن جمل الأذان يستحب أن تكون مبنية، يعني ساكنة، ساكنة الآخر لا معربة، لأن السكون يعين على امتداد الصوت وهذا مطلوب في الأذان. نعم. ومثنات جمل الأذان لا مفردة ولا مربعة التكبير، فهذا هو المشهور، وهذا هو الذي كان عليه العمل في أهل المدينة زمان الإمام مالك رحمه الله تعالى، نقل أنهم كانوا يأتون بجمل الأذان مثنات لا مفردة ولا مربعة، يعني لا يذكر التكبير مثلا 4 مرات كما يفعل يعني كثير من المؤذنين في يعني خارج أمصار المالكية، كمثلا ما يصنع الآن في بلاد الحرمين وغيرها من الأمصار، يؤذنون فيكبرون 4، الله أكبر الله أكبر، يعني 4 مرات، لكن بالنسبة لنا التكبير 2 وجمل الأذان كلها مثنى وتكون ساكنة مبنية لا معربة. نعم. ما عدا التهليل وهو قول لا إله إلا الله في آخر الأذان فإنه مفرد، ويجب أن يكون هناك موالاة، فلا يتخلله سكوت ولا كلام، ولا يتخلل الأذان سلام ولا رده، فلا يسلم المؤذن أثناء الأذان على أحد، ولا يرد على مسلم إذا سلم عليه إلا بعد فراغه من الأذان. نعم. وصفة الأذان أن يقول الله أكبر 2 بأعلى صوته، ثم يقول بصوت منخفض مسمع للحاضرين: أشهد أن لا إله إلا الله 2، أشهد أن محمد رسول الله 2، هذا يقوله بصوت منخفض وعلى سبيل الاستحباب ما يسمى الترجيع، ثم يعيد الشهادتين بأعلى صوته مساويا بهما التكبير، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله 2، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله 2، بنفس الصوت المرتفع الذي بدأ به التكبير، لكن بعد التكبير يقول بسرعة وبصوت منخفض الشهادتين يسمع بها يعني من كان حوله، ولا يرفع به من صوته في مكبر الصوت. نعم. ثم يقول حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، الله أكبر الله أكبر 2، لا إله إلا الله 1. نعم. ما عدا التهليل قال، فلفظ لا إله إلا الله يأتي به 1، وإن كان في أذان الصبح زاد بعد قوله حي على الفلاح يزيد الصلاة خير من النوم 2، ويندب في حق مستمع الأذان أن يحكي الأذان لمنتهاه، يعني يقول كما يقول المؤذن، وهذا يعني اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كيفما يقول، ثم صلوا علي واسألوا لي الوسيلة، فإنها أعلى درجات الجنة وأرجو أن تكون لي، صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: وصح من مكلف قد أسلم. هنا شرع في بيان شروط صحة الأذان، فقال: وصح من مكلف أي عاقل بالغ، فلا يصح الأذان من مجنون ولا صبي إلا إذا كان هذا الصبي قد اعتمد في أذانه على عدل عارف بالأوقات. نعم. قد أسلم فلا يصح الأذان من كافر، هذا واضح. نعم. وأن يكون ذكرا، قال: وذكر، فلا يصح الأذان من المرأة لما فيه من الفتنة في رفع الصوت، فالأصل المرأة يعني لا ترفع صوتها وتلتزم الحياة والصوت الخافت. نعم. بوقته قد علم، يعني يشترط في صحة الأذان أيضا أن يكون المؤذن عالما بأوقات الصلاة، وهذا لابد كي يعني لا يلبس على الناس فيخلط عليهم الأوقات ويؤذن في غير الأوقات، فهذا يحرم. نعم. فالجاهل بمعرفة الأوقات لا يصح أذانه. نعم. إذن هذه شروط صحة الأذان: الذكورية، العقل، البلوغ، الإسلام، ومعرفة الأوقات. ثم شرع في صفة كمال للمؤذن، قال: يستحب أن يكون قائما حالة الأذان لا جالسا، فإن جلس لعذر جاز له وصح أذانه. نعم. أن يكون مرتفعا في مكان مرتفع على منارة ونحوهما، أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر ومن الخبث. نعم. هذا كذلك شرط كمال، فلو أذن وهو محدث أو بثوبه أو ببدنه نجاسة كره له ذلك، وأما الأذان فهو صحيح. مستقبلا كذلك يستحب أن يكون مستقبل القبلة، لكن يعني يجوز يعني أن يعني يتحرك قبل المشرق والمغرب، يعني خاصة إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح لكي يصل صوته إلى أبعد مدى، فهذا ثابت على مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبلال وغيره رضي الله عنهم. نعم. مرجعا ذكرنا الترجيع هو أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض قبل أن يعيد ويرفع بهما صوته. نعم. ثم قال: وسنة الإقامة المفضلة. شرع الآن الكلام على الإقامة، والإقامة سنة مؤكدة أوكد من الأذان لاتصالها بالصلاة، ولهذا قال المفضلة، أي أنها مفضلة على الأذان لأنها يعني تكون ملتصقة بالصلاة، وهي إعلام لأهل المسجد بأن الصلاة قد حضرت وقامت. نعم. وتكون سنة عين في حق المنفرد، وكذلك من صلى بامرأة أو صبيان. وسنية الإقامة خاصة بالفرائض العينية ولو كانت قضاء. نعم. مثلا شفنا أن الأذان يعني لا يسن لمن يأتي بالصلاة الفائتة، ولا يسن لمن كان يصلي منفردا، لكن الإقامة تسن للمرأة والصبي يعني والذي يصلي الفائتة، فقبل أن يؤدي الصلاة لابد أن يقيم. نعم. ولا تسن في فرض كفاية ولا سنة كالعيد وصلاة النفل كصلاة الضحى وصلاة الجنازة، فليس فيها شيء من إقامة. نعم. وتكون الإقامة مفردة، يعني جمل الإقامة تكون مفردة إلا التكبير أولا والآخرة. نعم. وتكون معربة، يعني على خلاف الأذان فإن الإقامة لا يستحب فيها الإطالة، تكون معربة ويركض فيها المقيم يأتي بها بسرعة. نعم. وصفتها أن يقول المقيم الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تكون متصلة ويعني لا يكون بينها وبين الصلاة فاصل طويل والفصل يسير مغتفر وإن طال الفصل لعارض حصل فيعيد المؤذن الإقامة مرة أخرى. نعم. وإن تركت الإقامة يعني لا تبطل الصلاة ولكنه قد صنع مكروها. نعم. معها فقم أو بعدها مهما تحب. يعني المصلي مخير بين أن يقوم للصلاة قبل الإقامة أو معها أو بعدها كيفما تيسر له. فيعني إذا خرج الإمام يجوز للمصلين القيام للصلاة ويجوز انتظار المقيم إذا شرع في الإقامة ويجوز القيام بعد أن ينتهي من إقامته. فالأمر واسع فكلنا حسب ما تيسر له. ولكن هدي السلف كانوا يقومون إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج للصلاة. نعم. ثم قال وإن أقامت مرأة سرا ندب. نعم. الإقامة مندوبة في حق المرأة لا سنة، وكونها تكون سرا مندوب ثاني، فيعني يكره المرأة أن تجهر بها، وكذلك تندب الإقامة في حق الصبي. نعم. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.